الأشرطة الإسلامية ممنوعة، الكتب الإسلامية ممنوعة، التحدث الدين ممنوع، فتح إشاب مثلا عقل الصلاة مثلا ممنوع، دروس في المساجد ممنوعة، الخطبة صوت الجمعة. فهذه الحالة أصبحني أي شبهة عليه أو يعرف حتى كان محلق لحيته ويعرف أنه من الصحوة فيقبل عليه على الفور يعني. وقت حملت يعني في مدة الأخيرة في نهاية شهر 8 كثرت حملة وقبل أكثر من في ضرابة أكثر من 50 شاب. في هذه الحالة من هذا الوضع المؤسف أشوف فيه كثير محلق اللحية ومنهم من انتكس منهم البعض وحارب يعني كثير من خطاباته يثبت الحرمة من جوانب من بين الأهل فيهدد بالقتل ويشوه شباب ويصفهم بالزندقة هؤلاء الذي عملاء أمريكا عملاء اليهود يريدون أن يقضوا على ديننا وكذا فيدعي بأنه هو المنقذ المسلم أو قائد المسلم. في هذا الظرف الشباب قسموا إلى قسمين، قسم قال بوجوب الهجرة هذا الظرف الصعب يعني لا يستطيع يا عبد الله اللي كان لبس الكفتان لبس اللحية لا يستطيع أن يحلقها في المسجد محظور بدافع الوقوف أمام المسجد بعد الصلاة يعني ممنوع فقال بوجوب الهجرة واستدلوا بآية باستضعاف الأرض. فالقسم الثاني قال بضرورة البقاء وقيام الدعوة بأن الناس تحتاج إلينا وبدأت الأسرة فأصبت خطامات بيناتهم كثير منهم يعني مشاحنات كلامية أدت بي يعني انقطاع يعني كذا بيناتهم. فأنا وضعت الظرف يعني نرد إجابتك على هذا السؤال يعني هل الشباب يعني يخرج من البلاد تحت الظرف أم يبقوا ويعمل بأسباب معينة؟ طبعا ما يشتغل بأي طريقة يعني في مثلا في مثلا في الكلية في الجامعة يعني يجدوك لا تتخلق تعمل اختلاف مع البنات لا تعمل شيء مثلا منكر يعني يعطيك مثلا أكيد أنت من شباب الصحوة أكيد أنت من السنة أكيد أنت من الزندقة يعني في محاولات يعني إغراء وأشياء صعبة يعني. بارك الله فيك. أنا حسب ما وصلت الفريق الثاني الذي لا يؤيد الهجرة إلى بلاد يتمكن فيها من القيام بشعائر دينه هل هم يثقون على هذا الوصف الذي أنت وصفته حينما يقولون لا نحن نرى أن نظل في بلدنا هنا لنستمر في الدعوة والناس بحاجة إلينا؟ هل هم يستطيعون أن يقوموا بالدعوة؟ حسب ما ذكرت أنت ما يستطيعون. ما يستطيعون يعني الرد عليهم الذين قالوا يجب الهجرة يعني أنت لا تستطيع أن تدعو حتى أهلك وأنفسك يعني حتى التجمعات البيوت ممنوعة إن مش يعني هم يراقبون أنت الشباب بالذات اللي شاركين فيهم فمجرد أنك تدخل المسجد وأنت كمثلا اطلاق لحية ولو كانت خفيفة فأنت مراقب. أيضا قضية واضحة كالشمس في ربعة النهار أن الذين يقولون بوجوب الهجرة هم قولهم هو الحق والذين يقولون بالبقاء هم يظهر أنهم يعني يرمون ويميلون إلى المصالح المادية. هذا بناء على ما وصف والشاهد يرى ما لا يرى الغائب. إذا كان الأمر كما وصف فيجب الهجرة حتى إني لأقول قولا ما قلته من قبل يجب الهجرة من هذه البلدة إلى بلدة كافرة إلى دولة كافرة كأي دولة من الدول الأخرى فيها شيء من الحرية الدينية أو كما يقولون اليوم في العصر الحاضر الديمقراطية لأن هذا التضييق وهذا التحجير الذي ذكرته آنفا في ذلك البلد الذي أصله إسلامي